هاتين الآيتين أن الحج لا يجب على غير المستطيع كقوله من استطاع إليه سبيل. وسبق لنا أن الاستطاعة تكون بالمال والبدن وبهما جميعا، يعني بالمال أو البدن أو بهما جميعا على ما سبق. ومن فوائد هاتين الآيتين بيان رحمة الله عز وجل، حيث لم يفرض على عباده ما كان شاقا عليهم ولا يستطيعونه، لقوله من استطاع إليه سبيلا. ومن فوائد هاتين الآيتين أن من لم يحج فهو كافر، لقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من كفر فإن الله غني عن العالمين. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الكفر، هل هو نوع من الكفر أو هو الكفر المطلق، على قولين لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد. فعلى القول بأنه الكفر المطلق يكون من ترك الحج وهو مستطيع مرتدا خارجا عن الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وعلى الثاني أن المراد بالكفر هنا نوع منه، فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر. وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو ظاهر ما روي عن الصحابة. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعا من الكفر، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع أن قتال المسلم لا يخرج من الإيمان، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا هو الأقرب، أن المراد بالكفر هنا نوع منه وليس الكفر المطلق. ومن فوائد هاتين الآيتين بيان غنى الله عز وجل عن كل أحد، فهو لم يأمر بالعبادة، لم يأمر عباده بالعبادة من أجل أن ينتفع بها، كما جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر الغفاري طويل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فالله عز وجل غني عنا، إنما أمر ونهانا لتستقيم أمورنا وتصلح أحوالنا ونسعد في الدنيا والآخرة. أما لو كنا على أفجر قلب رجل من الناس فإن ذلك لا يضر الله شيئا. لكن لما كان بنو آدم قد أعطوا من العقل ما استحقوا به أن توجه إليهم التكاليف بالأمر والنهي، صاروا أهلا للأمر والنهي، ولهذا لا يوجه الأمر والنهي إلى البهائم لأنها لم تعط عقولا. فكان إعطاء العقل لبني آدم معناه أو مقتضاه إلزامهم بالتكاليف حتى ينالوا السعادة في الدنيا والآخرة. أما البهائم فآخر أمرها أن تكون ترابا، تبعث يوم القيامة ويقتص من بعضها لبعض، ثم يقال: كوني ترابا، فتكون ترابا. ومن فوائد هاتين الآيتين أنه إذا كان الله غنيا عن العالمين لازم أن يكون الأغنياء العالمين، لازم أن يكون العالمون مفتقرين إليه وليس بهم غنى عن الله، وهو كذلك، فإن الخلق مفتقرون إلى الله تعالى غاية الافتقار. ولهذا ينبغي لك أن تسأل ربك بلسان الحال أو لسان المقال كل أمور أمورك، استعن بالله في كل أمورك، إياك نعبد وإياك نستعين. لا يغفل عن بالك تعلقك بالله سبحانه وتعالى في كل شيء. وقد جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله، شراك النعل الزهيد الذي لا يساوي شيئا، لا تغفل عن سؤال الله إياه، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. ثم قال الله عز وجل مبتدئا، ونبتدئ الدرس الآن: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. هنا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوبخ هؤلاء الذين من أهل الكتاب. وفي آية سبقت كان الخطاب من الله: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. وهنا أمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. لما الاستفهام هنا للتوبيخ، واللام حرف جر، وما استفهامية لكن حذفت ألفها لأن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها، مثل لما، عما، فيما، علامة وما أشبه ذلك. يعني لو قلت على ما تضربني، لا يجوز أن تقول على ما تضربني، بل تقول على ما تضربني. لما تضربني يجوز؟ ها؟ لا، تقول لما تضربني. وهكذا يقول الله عز وجل: لما تكفرون بآيات الله. تكفرون أي تجحدونها وتتغافلون عنها وتتعامون عنها. والمراد بالآيات هنا الكونية والشرعية. الكفر بالآيات الكونية يتضمن ثلاثة أمور: أولا أن ينكر أن الله خلقها، أن ينكر أن الله خلقها. ثانيا أن يعتقد أن لله تعالى شريكا في إيجاده. ثالثا أن يعتقد أن لله معينا فيها. هذه ثلاث أمور. الأخ، كم يتضمن الكفر بآيات الله الكونية؟ نعم. وغفلت. هذا المشكلة. نعم. يا عبد المنان. نعم. أن ينكر خلق الله لها. يعني ينكر أن الله خلق هذه الكائنات. الثاني أن يعتقد أن لله تعالى فيها شريك. يعني مثل الله خلق السماء وواحد آخر خلق الأرض مثلا. ثالثا أن يعتقد أن لله تعالى معينا فيها، يقول هي لله لكن فيه من عاونه. هذا كفر بالآيات الكونية. الكفر بالآيات الشرعية تكذيبها بأن يكذب بأنها من عند الله، أو يكذب بأخبارها، أو مخالفتها. فإن كانت مخالفة تامة فهو كفر أكبر، وإن كانت مخالفة ناقصة فهو كفر أصغر، وهو ما يطلق عليه اسم الفسق. فصار الكفر بالآيات الكونية كم؟ ثلاثة أشياء. والشرعية شيئان: التكذيب والمخالفة. التكذيب إما أن يكون في أصله، لأن يقول هذه ما نزلت من عند الله، أو يكذب أخبارها، أي خبر فيها إذا كذبه فهو تكذيب بالجميع، لأنه لا يمكن أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. الثاني إيش؟ مخالفتها. ثم إن كانت مخالفة تامة فهو كفر أكبر، وإن كانت غير تامة فهو كفر أصغر، وهو ما يعبر عنه بكفر دون كفر أو بالفسوق. نعم. صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث من مات ولم يحج مات نشاء يهوديا أو نصرانيا، ويؤيد هذا الحديث أنه كفر أكبر. هذا لو صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤيدها، كان يدل دلالة واضحة. نعم. الذي اعتقد أن الآية الكونية أوجدها الله سبحانه وتعالى هذا يكون منكرا للحكمة، هذا منكر يكون منكرا لحكمة الله عز وجل. الظاهر أنه يكفر، لأن هذا تضمن الاستهزاء بالله، تضمن الاستهزاء وتكذيب الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين؟ إيش؟ نعم نعم، القتل بحق، هذا إذا كان العاصي المستحق للقتل عصى في الحرم فإنه يقتل، لأنه انتهك حرمة الحرم فلم يكن له حرمة، كما في قوله إن قاتلوكم فاقتلوه. وإن كان فعل حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فالصحيح أنه لا يقتل، لا يقام عليه الحد ولا يقتل، ولكنه يضيق عليه فلا يؤكل ولا يشارب ولا يبايع، حتى إذا لم يجد أحد يبايعه ويؤكله ويشاربه، فإن كان معه طعام وشراب فسوف ينفد ثم يضطر إلى الخروج. هذا هو الصحيح. نعم. ما رأيك في سؤال الناس الحاجات مثل السيارات والكتب؟ سؤالهم الحاجات يدخل في مبايعة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسألون الناس بشيء؟ هو داخل في قراءتنا. ذكرت أنه لا بد للعبد أن يسأل الله في كل الأمور حتى في شيء. نعم، يعني مثلا الاستغناء عن الله، أنه لا يستغنى عن الله. سؤال الناس لا شك أنه إما محرم أو مكروه، إما محرم أو مكروه، هذا هو الأصل. قد يخرج عن هذا الأصل إذا دعت الضرورة والحاجة فله أن يسأل. وأما سؤال الانتفاع بالمال مثل العارية والقرض وما أشبه ذلك فلا بأس به، لكن سؤال أعيان المال هذا هو الذي إما محرم وإما مكروه. مجد من يقوم بمخالفات شرعية الحرم فهل يوقف توبيخ مثل مثلا كان خاص مثلا بيتيم، يعني مثل الطواف مثلا لسه النساء، هنا نعم يضاعف عليه العقوبة بالنسبة لي أنا. هل هو الكفر؟ نعم. كيف؟ نعم نعم، المعصية في الحرم أشد من المعصية في غير الحرم، ولهذا يجب أن يكون تعزيره أشد. نعم نعم. اي نعم، هذا الاقرار ما يجب موافقة اليهود، لان اليهود في اعتقادهم انهم على حق، فلو انهم مثلا قيل لهم انتم على باطل لنفروا. اي نعم. شوف المصحف مو يجيبه الان تخطى الرقاب تؤذيه. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بس تقعني فوائدهم أيهم؟ قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. سبق الكلام على أول هذه الآية وأن الله تعالى يوبخ أهل الكتاب، فليأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوبخهم لما يكفرون بآيات الله. وقوله والله شهيد على ما تعملون، شهيد أي شاهد، وأتى بصيغة المبالغة أو بالصفة المشبهة، لأن الله سبحانه وتعالى شهيد على أعمالهم، وأعمالهم كثيرة، وإذا كثر المشهود عليه كثرت الشهادة. وقوله والله شهيد على ما تعملون يحتمل أنه داخل في ضمن التوبيخ في قوله لما تكفرون، فيكون المعنى لما تكفرون بآيات الله مع علمكم بأن الله شهيد على ما تعملون. ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف، وأن يكون التوبيخ انتهى عند قوله لما تكفرون بآيات الله ثم استأنف فقال والله شهيد على ما تعملون، فيكون في ذلك تهديد لهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله. تهديد بماذا؟ بكون الله شهيدا على ما يعملون، وإذا كان شهيدا على ما يعملون فسوف يجازيهم عليه في الدنيا وفي الآخرة بما يستحقون. في هذه الآية من الفوائد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوبخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله، ويتعدى هذا الحكم إلى غيرهم، فيتفرع من هذه الفائدة أن كل من كفر بآيات الله فهو مستحق للتوبيخ. وقد سبق لنا أن الكفر بآيات الله يشمل الكونية والشرعية، وبينا أنواع الكفر فيهما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات شهادة الله سبحانه وتعالى على كل ما يعمل بنو آدم لقوله والله شهيد على ما تعملون. وما اسم موصول يفيد العموم. ومن فوائدها تحديد من يكفر بآيات الله، لأن مثل هذه الصيغة والله شهيد على ما تعملون يراد بها توبيخ من فعل ما لا يرضي الله عز وجل، بأن الله شهيد عليه وسوف يحصي عمله ثم يجازيه على ذلك. وفيه ومن فوائد الآية إحاطة الله تعالى بكل شيء، وأنه وسع كل شيء لقوله على ما تعملون. فمن يحصي بني آدم من أهل الكتاب وغيرهم، ومن يحصي أعمالهم؟ لكن الله عز وجل واسع عليم، يحصي كل شيء ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وربما يستفاد من هذه الآية من قول الشهيد على ما تعملون أنه لا يحاسب العبد على ما حدث به نفسه، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس يعني الوساوس التي تكون في الصدر لا يؤاخذ عليه الإنسان إلا إذا عمل وركن إليها واعتقدها وجعلها من أعمال القلب، فحينئذ يحاسب عليها، أو نطق بها بلسانه، أو عمل بمقتضاها بجوارحه، فحينئذ يحاسب عليها. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله. هذا أمر آخر للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يوبخ أهل الكتاب على عدوانهم على غيرهم، لأن التوبيخ الأول لما تكفرون بآيات الله توبيخ على عملهم القاصر عليهم. الثاني قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله توبيخ على عدوانهم على الغير، حيث يصدون عن سبيل الله. قال لما تصدون عن سبيل الله؟ يعني لأي شيء وبأي حجة تصدون؟ أي تصرفون عن سبيل الله، أي عن دينه وشريعته. وسمي الدين سبيلا لله لأنه موصل إليه، وأضيف إلى الله لوجهين. الوجه الأول أن الله هو الذي وضعه سبيلا للخلق يمشون عليه، والوجه الثاني أنه موصل إلى الله، فمن سلك السبيل الذي وضعه الله للعباد فسيصل إلى الله عز وجل. إذن سبيل الله من المراد به؟ المراد به دينه، لأنه الطريق الموصل إليه. وقوله من آمن، من هذه مفعول تصدون، يعني تصرفون الذي آمن عن سبيل الله. وهذا شأن بني إسرائيل من اليهود والنصارى، يصدون عن سبيل الله من آمن. وإنما ذكر من آمن مع أنهم يصدون من آمن حتى يرتد عن إيمانه، ويصدون من لم يؤمن حتى لا يدخل في الإيمان، لأن صد من آمن أشد عدوانا من صد من لم يؤمن، لأن من آمن يصدونه ليكون مرتدا، ومن لم يؤمن يصدونه عن سبيل الله من أجل أن يبقى على كفره، والبقاء على الكفر أهون من الردة كما هو ظاهر. وقوله من آمن يشمل الرجال والنساء، ولكن خطابات القرآن غالبها للرجال، لأن الرجل هو الأصل وهو الأمير على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. تبغونها عوجا، تبغونها الجملة حال من الواو في قوله تصدون، يعني حال كونكم تبغون سبيل الله، أي تطلبونه عوجا، أي لأجل العوج، أو أنها يعني طيب تبغونها عوجا أي لأجل العوج، فتكون مفعولا من أجله، ويجوز أن تكون مفعولا به، أي تطلبونها عوجا أي تصيرونها عوجا. والعوج ضد المستقيم، ويقال عوج في المعاني وعوج في الأعيان، فتقول مثلا هذا العصا عوج لأنه عين، وتقول هذا القول عوج لأنه معنى، ففي المعاني بكسر العين، وفي المحسوسات بفتحها. وأصل العوج المي، وضده الاستقامة. والعوج عن شريعة الله يشمل معنيين: المعنى الأول في الأوامر، أو موضوعه أمران، الأول في الأوامر والثاني في النواهي. أما في الأوامر فاعوجاجها إما بالتهاون بها والتفريط، وإما بالإفراط فيها والغلو. فالناس بالنسبة لأوامر الله ثلاثة أقسام: قسم وسط، وقسم مفرط، وقسم مفرط يعني غالي متجاوز الحد. فالوسط هو المستقيم، والمفرط عوج، والزائد عوج أيضا. هذا في الأوامر. في النواهي، العوج في النواهي هو انتهاكها وارتكابها، هذا عوج، لأن الصراط المستقيم في النواهي أن تدعها وأن تتجاوزها. فإذا أنت فعلتها وانتهكتها فهذا هو العوج فيها. فهؤلاء اليهود والنصارى أهل الكتاب يريدون من الناس العوج في الأوامر وفي النواهي، في الأوامر بإيش؟ بالتفريط والتهاون أو بالغلو والإفراط، وفي النواهي انتهاكها والتهاون بها. تبعونها عوجا وأنتم شهداء، الواو هذه للحال يعني والحال أنكم شهداء على ما تفعلون، فأنتم تعلمون أنكم بفعلكم هذا تصدون عن سبيل الله، تعلمون هذا وتشهدون به. ووجه ذلك أنه يوجد في كتبهم أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سوف يبعث، وأنه رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى، لكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه من أجل صد الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا يصدون عن سبيل الله وهم شهداء يشهدون بالحق، لكن والعياذ بالله استكبروا عنه. وأنتم شهداء، شهداء على إيش؟ على أنكم تصدون عن سبيل الله، لأنكم تعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو سبيل الله. وما الله بغافل عما تعملون، يعني نفى الله أن يكون غافلا عن عملهم القليل والكثير. وهنا نجد أن هذه الصفة من الصفات السلبية، لأن صفات الله كما مر علينا قسمان، ثبوتية وسلبية، يعني شيء ثابت لله وشيء منفي عنه. فهنا الصفة سلبية، ما الذي نفي عن الله؟ الغفلة. والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات السلبية تتضمن شيئين: الأول انتفاء هذه الصفة التي نفاها الله عن نفسه، والثاني ثبوت الكمال في ضدها، ثبوت الكمال في ضده، لأنها ما نفيت عنه إلا لأنه كامل. فيكون قوله وما الله بغافل عما تعملون فيه متضمن، يكون قوله وما الله بغافل عما تعملون متضمنا لنفي الغفلة عن الله، والثاني ثبوت كمال المراقبة، كمال المراقبة، لأن من كان كامل المراقبة فإنه ليس عنده غفلة. فيكون هذه الآية مثبتة لله تعالى كمال المراقبة، كما قال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا، وانتفاء الغفلة عنه. والجملة تفيد التهديد لهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونه عوجا. في هذه الآية من الفوائد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوبخ أهل الكتاب على عدوانهم على الغيب، وذلك بالصد عن سبيل الله. ومن فوائدها أن من صد عن سبيل الله من المسلمين ففيه شبه من أهل الكتاب اليهود والنصارى. فإذا وجد أحد يثبطك عن فعل الخير أو يرغبك في فعل الشر ففيه شبه من اليهود والنصارى، لأن هذه سبيله. ومن فوائد هذه الآية إثبات أن الشياطين ليست شياطين الجن فقط، فكما أن للجن شياطين يصدون عن سبيل الله ففي الإنس أيضا شياطين يصدون عن سبيل الله. وإلى هذا يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومن فوائد هذه الآية الحث على لزوم الشرع لأنه سبيل الله، وكل إنسان عاقل فإنه يسعى إلى الوصول إلى الله عز وجل، لأنه غاية المطالب، ولا وصول إلى الله إلا بسلوك شرع سبيله الذي يوصل إليه. ومن فوائد هذه الآية أن من صد عن سبيل الله من آمن به فإنه في غاية ما يكون من العدوان، وهو أعظم ممن صد عن سبيل الله من لم يؤمن، لأن هذا رفع والأول منع، والرفع أشد، رفع الخير أشد عقوبة من منعه وأشد جناية. ومن فوائد هذه الآية سوء القصد في أهل الكتاب، حيث يبغون أن تكون سبيل الله عوجا، وهذا الوصف لأهل الكتاب لا يزال منطبقا عليهم إلى اليوم، فللنصارى دعاة ينصرون الناس ويسعون بكل جهدهم إلى أن يصدوا عن سبيل الله من آمن، لأنهم يريدون أن يسلك الناس السبيل العوج، لا يريدون أن يسلكوا السبيل السوي. وما زالوا إلى اليوم ولهم إذاعات خاصة تدعو الناس إلى النصرانية والعياذ بالله، النصرانية الباطلة التي يحاربها عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم. فهم الآن يدعون أن دين عيسى عليه الصلاة والسلام القول بالتثليث، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، ثم يضحكون على أنفسهم وعلى الناس، يقولون إنها ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد، هذا معقول هذا؟ لكن هذا من ضلال النصارى، لأن النصارى ضالون، حتى الأمور العقلية لا يهتدون إليها، وكيف يكون ثلاثة في واحد؟ هذا لا يمكن. على كل حال هم يريدون أن يضلوا الناس منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، ومن ثم يجب على المسلمين الحذر منهم والتشهير بهم حتى ينفر الناس منهم، وأن يقابلوا دعوتهم الإلحادية الكفرية بدعوة التوحيد والإخلاص، والإخلاص والتوحيد موافقان للفطرة السليمة، لو وجد من يعرضهما عرضا حقيقيا شيقا. لكن مع الأسف أن المسلمين في غفلة، فالمسلمون الذين هم على الحق لا تجد منهم الدعاة الذين يدعون إلى الحق إلا قليلا، وأيضا إلا قليلا في بلادهم. أما أولئك النصارى المنصرون فإنهم يجوبون مشارق الأرض ومغاربها، ويغرون الناس بالمال وبحسن الخلق حتى ينخدع الناس بهم. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء أن أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيل الله يعلمون أنهم على باطل، وأن الحق في خلافه، لقوله: وأنتم شهداء. لكن الذي يمنعهم هو الاستكبار. ومن فوائد هذه الآية إثبات إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء علما ورقابة، لقوله: وما الله بغافل عما تعملون. ومن فوائدها أن من صفات الله ما هو سلبي أي منفي، وهذا كثير في القرآن، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء هل تعلم لهم سميا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا. أولا هذا الحكم مصدر بالنداء يا أيها الذين آمنوا، وتصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية به، وذلك لأن النداء يتضمن تنبيه المخاطب، والتنبيه لا يكون إلا لأمر هام تجب العناية به. ثم صار النداء موجها للذين آمنوا من باب الإغراء، من باب الإغراء، لأن وصفهم بالإيمان يقتضي أن يقوموا بمقتضى هذا الخطاب الموجه لهم. كما لو قلت لشخص يا رجل افعل كذا، يعني أن مقتضى رجوليتك إيش؟ أن تفعل هذا. فإذا قلت يا مؤمن افعل هذا، فالمعنى أنه من مقتضى إيمانك أن تفعل هذا. يا أيها الذين آمنوا يعني من مقتضى إيمانكم أن تنتبهوا لما سيلقى عليكم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم إن الخطاب بوصف الإيمان يقتضي أن امتثال ذلك من مقتضيات الإيمان، ويقتضي أيضا أن مخالفته نقص في الإيمان، لأن المؤمن يقتضي إيمانه أن يقوم بما أمر به وأن يدع ما نهي عنه. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا يا سنة يتلسون الناس ينكرونها لا يألفونها، ربما إذا فعلوها يعني ينفر الناس منك، هل نقول فعلوها من الصد يعني؟ لا يعني ممكن. يعني يقول بعض الناس يفعل سننا لا يعرفها الناس ينكرونها، فهل نقول إن فعلها من الصد عن سبيل الله؟ لا ما نقول إنها من الصد، لكن قد نقول إن تركها من باب التأليف من سبيل الله، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على غوار إبراهيم لقرب عهد الناس بالكفر خوفا عليهم من الفتنة. قلنا أن الإسلام ودين الله تعالى موافق للفطرة، الآن نرى أن البدل والهواء يعني الوساط قد الناس أسرع إلى المصر في ذلك. إيش؟ يعني نرى أن يعني الخيارات الأخرى غير الإسلام، الناس أسرع إليها الدخول في الشيوعية واشتراكية ونصرانية وغير ذلك، حتى أن البلاد الإسلامية مستبدة. نعم. كامل. إيش السبب؟ السبب في ذلك أن هؤلاء هذه مخالفة للفطرة، لأنه وجد دافع قوي يقوى على الفطرة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهؤلاء تجد أنهم عاشوا في أحضان الشيوعية أو درسوا آراءه وأفكاره، أو عاشوا في أحضان الغرب ودرسوا آراءه وأفكاره، فصار هذا المانع حائلا دون مقتضى الفطرة، وإلا لو ترك الناس وشأنهم لكانوا على الفطرة. ضرب الله بين الكتاب هل هو علماء الكتاب ولا يشمل جميعا؟ الآية تشمل كل من صد، كل من صد عن سبيل الله، سواء كان من العلماء أو من من من المتعصبين. نعم. العام في عوام الآن يجادلون وهم عوام، يجادلون وهم عوام، أحيانا يجادلون بأفعال المسلمين، يقول هذا شوف الإسلام عندكم كذب وغش وخيانة وخديعة وما أشبه ذلك، فيجادل. نعم ذهاب. الطلاق الصليبية الإسرائيلية رفعت شعار يعني اخلع عنك الإسلام، يقولون اخلع عنك لباس الفقر والجوع. نعم. نعم. وما زال بعض المسلمين يجاملونهم والله هذه عاد كون الناس يجاملونهم ويسكتون في مقابلة هؤلاء لا شك أنه ضعف إيمان، لا شك أنه ضعف إيمان. نعم. والواجب على المسلمين على الحكام أولا القادرين على أن يبث الإسلام ضد هؤلاء، الواجب عليهم أن يقوموا لله عز وجل بصد هؤلاء، وأن يكونوا لجانا في الأمة الإسلامية تدافع هذا الشر. هنا الله يمكن إذا كان الكتاب كفروا بآيات الله ما يصدون عن سبيل الله، لماذا يسميهم الله سبحانه وتعالى بآيات وهم كفروا؟ نعم، هذا من إقامة الحجة عليهم وشدة التوبيخ لهم، يعني أنتم أهل الكتاب عندكم علم ومعرفة ومع ذلك تصدون، فهذا من شدة اللوم والتوبيخ لهم. لا أبدا، مدح هذا تأكيد المدح، الذنب ما يشبه المدح. قل لي اسم لأن أهل القرآن متمسكين به، لكن هؤلاء أهل الكتاب وخالفوه، فكان هذا أشد. نعم. أحسن الله إليك، ما هو أفضل الرد على مقولتهم التفكير؟ نعم، أفضل الرد أن نقول قال نبيكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وهذان الإلهان اللذان زعموهما مخلوقون، المسيح مخلوق وأمه مريم مخلوقة، فكيف يكون هذا إله؟ هذا من جهة العقل، أما من جهة الشرع فهذا نبيهم عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك عليه. بعض الدعاة يرى في دعوة أهله وأولاده وأهل حارته، وبعضهم يرى في يجوب البلاد شرقا وغربا، وإذا قيل له ادعو أهلك وجيرانك فقال يعني يرى في أنه يدعو من يكون خارج البلاد، فأيهم المصيب؟ قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فيبدأ الإنسان بأهله، لكن الإنسان يرغب أن يدعو من خارج لأن أهله على الشر ما عندهم إلا معاصي أهو من الكفر، فهو يقول أنا أدعو الناس للدخول في الإسلام، أما أهلي فليس عندهم إلا معاصي ولا يحتاجون إلى دعاية قوية غاية ما هنالك ينصح عن المعصية حتى يدعوه. نعم، نقول الترك ترك تعطيل وترك تأليف، ترك التأليف يدع هذا إلى وقت آخر بعد ما يبين للناس ويوضح لهم من هذا سنة حتى يطمئن، أما ترك تعطيل يقول أنا أعطل السنة لأن الناس لا يعملون بها فهذا لا ليس بصواب. إلا تكون من صفاته لأن الوصف إما إثبات وإما نفي، فإذا قلت فلان ليس يظلم الناس أو فلان لا يجهل هذا نفي. نعم، لا يظلم لكمال عدل، إيه هذا ما في نفي محض، يعني صفات الله ما فيها نفي محض أبدا. هنا نقول ثبوتية وسلبية، والسلبية لا تكون مدحا إلا إذا فهمت كمال. فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، هذا منتدى درس الليلة وأظن ما سبق قد انتهينا من الكلام عليه. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وقد تكرر علينا مرارا أنما سبقه النداء فإنه معتنى به، لأن تصدير الشيء بالنداء يدل على الاهتمام به، إذ أن النداء يوجب الانتباه. ثم إن الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا، وفي توجيه الخطاب بهذا الوصف إغراء بقبول ما يأتي تصديقا به إن كان خبرا، وامتثالا له إن كان طلبا أمرا أو نهيا، كأنه يقول يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين حقا فالأمر كذا وكذا، فيكون فيه إغراء